موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها واجبات الصلاة اثنان. قلنا أن واجبات الصلاة ثمانية، وتكلمنا عن الأول، وأما الثاني فهو قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يرقع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد. الواجب الثالث من واجبات الصلاة قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما، لحديث أبي هريرة المتقدم ولحديث أبي موسى، وفيه وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.